السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي يبت للمرء على قدر دينه وإيمانه، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلو أخباركم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، القائل في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فيطيب لي في هذا اليوم الكريم أن نتحدث عن رجل فقيه زاهد عابد، هو إمام دار أهل السلام، والذي مدحه العلماء قائلين: كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. وقال في حقه أستاذه الشافعي وهو يحدث المزني: رأيت شابا ببغداد إذا قال حدثنا قال الناس جميعا صدق. سألت كما تسألون وكما سأل المزني الشافعي: من يكون؟ قال: هو أحمد بن حنبل. هذا الفقيه، هذا المحدث الذي ما زلنا حتى يومنا هذا نأخذ من علمه ونرتوي من دلوه، عليه رحمة الله. الإمام أحمد من مواليد مدينة بغداد، وقت أن كانت بغداد قلعة من قلاع العلم. ولد الإمام أحمد في سنة 164 من الهجرة، وشاء الله وقدر بعد أن ولد ورأى النور أن يموت أبوه. فنشأ الإمام أحمد في رباية أمه وكفالة عمه، وكان كلما مضج وترعرع بدت عليه علامات الذكاء والنبوغ. كان حفاظة وكان شغوفا بحب العلم، شجعته على ذلك أمه، وزاد من دفعته عمه، فكان شغوفا بطلب العلم. ترك له أبوه عقارا، كان دخل العقار 17 درهما، وهي لا تكفي حتى يقتات منها الرجل، خاصة إذا تزوج وأصبح في حضانته وكفالته زوجة وأطفال. ومع هذا نشأ الإمام أحمد بين اثنتين، بين فقر وصبر. وقال كلمة رددها وحفظها كل الناس: الصبر مع الفقر منزلة لا ينالها إلا الأكابر. كان يقول هذه الكلمة حتى يذكر نفسه وحتى يذكر الآخرين. مع كونه فقير فله الشرف أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه نعمة الصبر، وكما قال أكررها، الصبر مع الفقر منزلة لا ينالها إلا الأكابر. والإمام أحمد مع فقره كان يستعين على ضيق العيش بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه كان يقترض، وكان إذا اقترض يضع لنفسه الضوابط والشروط، فكان لا يقترض إلا من أهل التقى الذين يعلم أن مالهم لا يأتي إلا من حلال، وكان إذا اقترض لا بد وأن ينوي السداد. وفي يوم من الأيام اقترض 200 درهما من رجل، وظل يعمل حتى جمعها، ثم ذهب إلى صاحب المال ليعطيه 200 درهما. فقال الرجل: يا أحمد، لقد أعطيتك وأنا لا أنوي الأخذ. كأن الرجل يقول: هبة، هدية، كما تشاء، أعطيتك وأنا لا أنوي الأخذ. فقال الإمام أحمد: ولكنني أخذت وأنا أنوي الرب، فلا بد وأن تأخذ ما أعطيتني. وكان لا يحب أن يكون لأحد عليه يد، كان لا يحب ذلك. هذا هو الأمر الأول الذي كان يستعين به على ضيق حاله. الأمر الثاني، إذا كان يقترض كيف يكون السداد؟ الإمام أحمد كان يعمل أي عمل، المهم أن يكون بما أحل الله. ولذلك أحيانا كان يعمل حمالا، بلغة العصر شيالا، من؟ الإمام أحمد. كان يؤجر نفسه ويعمل أحيانا خادما، المهم أن يكون العمل مشروعا وأن يكون المال مالا حلالا. ولذلك لما كان يتجول في البلاد لطلب العلم والفقه والحديث ونزل باليمن، سرق ثوبه، وأهل اليمن كانوا يعرفونه فهو كالشمس في ضحاها. ولما سمع الناس بأن ثوب الإمام قد سرق توافدوا على بيته، هذا يقدم له ثوبا جيدا، وهذا يعرض عليه المال، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وهو يحدثهم من وراء الباب: لا أقبل شيئا من أحد، ولكن من أراد أن يستأجرني فليفعل. قالوا: وكيف نستأجرك قبل أن نوفر لك الثوب؟ قال: من منكم يريد أن أكتب له؟ فقال رجل: أنا. فكتب له الإمام أحمد بعض ما يريد الرجل، وأخذ على ذلك أجرا، أخذ درهما اشترى به ثوبا حتى يخرج على الناس. فكان لا يستحي من أي عمل، المهم أن يكون العمل مشروعا. والأمر الثالث الذي كان يستعين به على ضيق عيشه أنه كان يدخل إلى بعض البساتين والحقول، وكان أصحاب هذه البساتين والحقول يتركون بعض الحبوب ذلك للطيور وللفقراء وما شابه ذلك. وهذا ما يسمى في عرف الفقه بالزرع او الحب المباح. كان الامام احمد يجمع من هذه الحبوب ومن هذا الزرع في مكتل ويضع المكتل على عاتقه ليخرج الى السوق حتى يبيع ما فيه حتى يكفي نفسه وحتى لا يحتاج الى احد. وكانت له قاعدة يسير في بها في حياته: اتعب جسدك وحرر نفسك. اكررها ويا ليتنا نعمل بها: اتعب جسدك وحرر نفسك. لانك اذا قبلت من هذا وذاك واخذت من هذا وذاك فقد اسرت نفسك لهذا وذاك. ولكن اتعب الجسد واعمل حتى تكفي النفس، فان كفيت النفس فقد حررت نفسك. وكان يعزف عن امرين: كان لا يقبل عطايا الملوك والامراء، وكان لا يرضى لنفسه الامارة والولاية. ولكم عرضت عليه عطايا بالالافات وابى ان يأخذها حتى لا يصبح عبدا لاهل السلطة والحكم. وكم عرضت عليه من ولايات. الامام الشافعي كان مقربا لدى اهل السلطة. الخليفة في يوم طلب منه ان يختار قاضيا لاهل اليمن، والامام الشافعي من اساتذة احمد يعرف فضله ويعرف مكانته، فطلبه فلما جاءه عرض عليه ان يكون قاضيا على اليمن، وقد كان في حاجة الى ذلك لانه كثيرا ما كان يذهب الى اليمن، واحيانا كان لا يملك اجرة الطريق ولا يملك ثمن الزاد، ولكنه كان يسافر الى اليمن ليحصل على الحديث من محدثها الصنعاني، الامام الصنعاني صاحب المصنف عبد الرزاق الصنعاني. كان يذهب ليأخذ منه الحديث وليرتشف من علمه. وجاءته الفرصة ان يكون قاضيا فليمكث في اليمن مكفول له المال والطعام، وهناك يأخذ ما يريد من علم. ولكنه لما سمع ذلك من الشافعي وقف وقال له كلمة: قال: يا شافعي، علمتنا كيف نزهد في الدنيا، فكيف تطلب مني ان امكن فيها؟ يا شافعي، والله لولا مكانتك من العلم ولولا حاجتي الى علمك ما حدثتك ابدا. وترك قضاء اليمن وعزف عن ذلك. وكم من مناصب تستأثر اصحابها ويصبح الواحد منهم خادما لمن ولاه في هذا المنصب، وبدلا من ان يعمل لله يعمل لمن ولاه من خلق الله. فابى احمد فكان يعزف عن القضاء ويعزف عن الولاية بصفة عامة، ويعزف ايضا عن عطايا الامراء والخلفاء، وعاش يعمل ويكد: اتعب جسدك وحرر نفسك. اما عن العلم فالامام احمد منذ حداثة سنه وقد كان حفاظة شغوفا بحب العلم، اخذ يتعلم ويرتشف من علماء بغداد، ولكنه لم يكتفي بذلك، ذهب الى مكة والمدينة ليتعلم العلم من علمائها. وسبحان الله، يقول حججت 5 مرات ذهبت اطلب الاجر واطلب العلم. حج طلبا في المثوبة والاجر من الله، وحج ليطلب العلم من اهل مكة والمدينة ومن علماء مكة والمدينة. يقول وفي مرة كما يحدث عنه ابن الجوزي في مناقبه وكما يحدث ابن كثير في البداية والنهاية انه في مرة من المرات وقد خرج حاجا يقول ضللت الطريق ولم اجد احدا يهديني، فناديت باعلى صوتي يا عباد الله دلوني، وهو يعلم ان الملائكة في كل مكان، يا عباد الله دلوني. يقول واذا بقدمي تحملني وتسير، هي التي توجهه، واصبح كأنه لا ارادة له على قدمي. يقول حتى وقفت على اول الطريق. نعم. لماذا؟ لانه من خرج يتلمس العلم كان في مخرفة الجنة وحفته الملائكة حتى يعود. هذا ما اخبر به النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ايضا كما قلت كان يسافر الى اليمن حتى يأخذ الحديث من اهل اليمن، وعلى رأسهم كما قلت صاحب المصنف الصنعان. في يوم خرج الى اليمن مسافرا نفد الزاد ونفد المال، اتعرفون ماذا فعل؟ اشتغل حمالا اي شيالا لاهل قافلة حتى وصل الى اليمن. المهم الا يأخذ شيئا من احد، ظل يغترف من العلم حتى اصبح وعاء علم في الفقه وفي الحديث. ولذلك يقول بعضهم كنت اذا سألت احمد فنظر الي ليحدثني فوالله كأنه جمع العلم كله بهم. كنت اذا سألت احمد فنظر الي ليحدثني فوالله كأنه جمع العلم كله بين عينيه. نعم. ومع انه كان يزداد اليوم تلو الاخر في العلم، الا انه لم يجلس ليحدث الناس الا حينما بلغ 40، وقبل ذلك كان لا يتكلم في العلم الا اذا تعين لذلك. سئل ليفتي، وكان لابد ان يفتي حتى لا يكون كاتبا للعلم، اما ان يجلس للناس وفي المساجد لم يسمح لنفسه بذلك حتى بلغ 40. ولما سئل عن ذلك قال لان الله قال حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة، فكان يعتقد ان المرأة لا يبلغ تمام العقل الا في سن 40، ولذلك لم يرخص لنفسه في التحديث والفتوى الا حينما بلغ 40. ويقول وكيف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى اليه الا في 40، فاقتدى بالقرآن واقتدى بالسنة ولم يحدث الناس الا في سن 40. ومع انه جلس لم ينقطع عن طلب العلم وعن السفر هنا وهناك لاجل العلم، وقالوا له كلمة الى متى ستظل هكذا؟ قال مع المحبرة الى المقبرة، مع المحبرة الى المقبرة. جلس احمد يحدث الناس وذاع علمه وعرفته الدنيا كلها، وبعد 205 او ما يزيد حدثت فتنة عرفت في كتب التاريخ بأنها المحنة، محنة الفقهاء والمحدثين، وعلى رأسهم أحمد بن حنبل. وماذا تعني المحنة أو الفتنة؟ ماذا؟ وهذا أمر ينبغي أن نقف معه، فهو من أهم ما يذكر في حياة هذا الرجل. في خلافة المأمون، لما أصبح المأمون خليفة بعد الرشيد، ظهرت فتنة وظهر قول مبتدع. هذا القول هو القول: هل القرآن الكريم مخلوق أم أنه قديم؟ إذا كان القرآن هو كلام الله فكلام الله قديم، وإذا كان القرآن صوت وحرف نحن نقرأه ونسمعه، ألا يكون حديثا؟ سؤال ظهر على الساحة، ولكن من أين كان المصدر؟ هذا أمر ينبغي أن نعرفه. النصارى كانوا في هذا الوقت، وهم في كل وقت، على قدم وساق، لا يحبون مسلما ولا يحبون الإسلام مهما بغبغ الأغبياء. وقد قالها الله كلمة: ومن أصدق من الله قيلا، وليس بعد كلام الله من كلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ظهر قس مشهور هو يوحنا الدمشقي. هذا الرجل كان من رجالات التبشير، واخذ يدرب النصارى كيف يشككون المسلمين في عقيدتهم، وكيف يناظرون المسلمين، وكيف يطعنون في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأت فتنته تظهر. فكان مما علمه للنصارى، وللأسف الشديد هذه فتنة وهذا أمر بدأ ينتشر في أيامنا هذه. والله بالأمس القريب جاءني مدرس للغة العربية والدين، يقول لي مضمون هذه الفتنة، وقد طرحه عليه طالب نصراني. ماذا يقول الغلام الذي سبقه بهذا أستاذه يوحنا الدمشقي، والذي علم النصارى هذا الكلام؟ أولا بدأ ينشر بينهم ما نسمعه وما يتردد في أيامنا هذه، أن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل كان يحب النساء ويعشق النساء، وكان يعشق زينب بنت جحش. ولو أنك فتحت بعض كتب التفاسير لرأيت هذا الهراء قد حشي في هذه الكتب، أن النبي رآها وأبصرها وكانت تعجن العجين، وقد انكشف فخذها فوقعت في قلبه وما إلى ذلك. كل هذا النبي منه بريء، وكل هذا من صنع الكلاب النصارى. فكانت النتيجة أنه بدأ يشكك المسلمين في شخص رسول الله وفي عقيدتهم، ثم انقلب الأمر. كان يملي على تلامذته من النصارى، يقول: سال المسلم ما قولك في عيسى؟ نحن نقول هو عبد الله ورسوله، خلقه كسائر خلقه، كما قال الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هذه حقيقة. يقول له: إذن فقل له أنتم تقولون عيسى مخلوق، ونحن نقول عيسى ليس بمخلوق وإنما هو قديم. وحجتنا كلامكم. يوحنا يملي على تلميذه أن يقول لي أنا وأنت هذا من كلامنا. كيف هذا؟ يقول له يا مسلم عد إلى القرآن، القرآن قال في حق عيسى كلمة الله، كلمة الله. يقول له فاسأل المسلم عيسى كلمة الله؟ فإن قلت إن عيسى مخلوق فالقرآن أيضا كلام الله وكلام الله مخلوق. يضطر المسلم أن يقول له لا، كلام الله قديم وليس بمخلوق. يقول له إذن فعيسى قديم وليس بمخلوق لأنه من كلام الله وهو كلمة الله. ويوقع المسلم بين فكي أسد، إما أن يضطره إلى أن يقول إن عيسى قديم حتى لا يقول إن القرآن ليس بقديم، وإما أن يقول عيسى مخلوق فاضطر أن يقول القرآن مخلوق. ولو قال إن القرآن قديم فإنه لابد وأن يوافق النصارى في أن عيسى قديم لأنه كلمة الله. وإن قال إن القرآن ليس بقديم وكذلك عيسى ليس بقديم فقد أوقع المسلم في بدعة من القول، شيء اخترعه يوحنا الدمشقي وبدأت أسمعه في أيامنا هذه لما جاء لي مدرس اللغة العربية ليقول لي والله نفس الكلام. يقول قام طالب النصراني يقول تقولون عيسى مخلوق كيف هذا وأنتم في قرآنكم تقولون هو كلمة الله وكلام الله قديم، إذن فعيسى لابد أن يكون قديما. أستاذ اللغة العربية والدين جاء يقول ما عرفت كيف أرد عليه وماذا أقول له. قلت نعم وهذا أمر طبيعي، فهم إخواننا والرد عليهم نوع من التطرف وإساءة الأدب. اتركوهم يضللون ويفسدوا عقيدتنا، المهم أن يرضى الحكام، لا سامحهم الله ولا غفر الله لهم. مصيبة وفتنة ظهرت في عصر الإمام أحمد بن حنبل. المأمون كان معتزلي المذهب، يحب المعتزلة ويدين بمذهبهم، وقد حمله على ذلك ودفعه إلى ذلك كاتبه المحبوب المدلل أحمد ابن داود، فقد كان من ضلوع المعتزلة. أراد هؤلاء المعتزلة أن يخرجوا من هذا المأزق، فاضطروا أن يقولوا إن القرآن مخلوق حتى يخرجوا من هذا المأزق وحتى يثبتوا أن عيسى مخلوق. وهذا نوع من الغباء في التصرف والعجز عن الرد، لأن الرد ميسور. الله لما تحدث عن سيدنا عيسى وأخبر أنه كلمته ليس معنى هذا أنه قرآن يتلى أو هو كلام الله القائم بنفسه، وإنما لما أخبرنا أن عيسى كلمة الله كان يعني بذلك أنه لم يأتي عن طريق جماع وإنما عن طريق كلمة الله التي هي كن فيكون. هذا هو المعنى، جاء بكلمة من الله كن فكان، وليس معنى هذا أنه يختلف عن خلق الله. فكلنا جئنا بقول الله كن كن، ولكن كان يسبق كن أسباب نحن نعرفها، هذه الأسباب لم تسبق ولادة عيسى، ولذلك جاء القول محضا كن دون توقف على أسباب. ومعنى أنه كلمة الله أي كلمة خالصة بلا أسباب، أما نحن فكذلك كلمة الله ولكن بأسباب. هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. والرد سهل وميسور، اما القرآن فكما يقول الامام البخاري عليه رحمة الله، القرآن كلام، والكلام معنى، اي كلام ينقسم الى شقين، معنى قائم في النفس. انا الان قبل ان اقول اي شيء في داخلي المعاني اريد ان اخرج هذه المعاني، كيف اخرجها؟ في القوالب التي هي الالفاظ. فالقرآن من ناحية انه معنى فهو قديم، لان هذا المعنى كان قائما بذات الله. اما من ناحية الصوت والحرف، فالصوت والحرف شيء مخلوق، ولذلك قال الامام البخاري كلمة من اجمل ما تكون، قال حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، البخاري يقول فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. الكلام كلام الباري هو قديم، ولكن إذا قلته بصوتي أنا فالمخلوق والحديث هو صوتي أنا. هذا شيء لا أريد أن أطيل فيه، فكما قلت الرد على هؤلاء الأغبياء مكفول، ولكن المعتزلة اختاروا طريقا آخر أن يقولوا إن القرآن مخلوق بصوته وحرفه ومعناه. ضلوا بهذا؟ نعم نعم، ونحن مخالف في هذا، ولكن أرادوا بهذا أن يخرجوا من هذا المأزق النصراني الجهنمي، وهم يعلمون ان النصارى يتفننون في الوصول الى الثغرات، يريدون تصفية المسلمين فكريا وجسديا، وهذه امور نراها على الساحة الان في البوسنة والهرسك وفي شتى بقاع الارض، تصفية جسدية وفكرية، وما زال الحكام يقولون هم اخوانكم. اسأل الله الا يغفر لهم، اسأل الله ذلك. ولكن لم يختلف الحكام الذين باعوا الدين كثيرون، وسيظل هؤلاء موجودين فتن الى ان تقوم الساعة. المأمون صار على ضرب المعتزلة، وكما قلت معه ضلع خطير من ضلوع المعتزلة كاتبه احمد ابن داود، فبدأ المأمون ينشر هذه الفكرة القرآن مخلوق، ولكنه لم يقف امام اصحاب الفكر الاخر الذين نفوا هذه الفكرة كالامام احمد، وقالوا هو كلام الله. كلما سئلوا القرآن مخلوق ام غير مخلوق، الاجابة هو كلام الله. الامام احمد يقول هذه بدعة من القول، الى اي شيء دعانا رسول الله؟ دعانا الى ان نؤمن بالقرآن لا ان نسأل عن القرآن هو مخلوق ام حادث. بدأ المأمون ينشر هذا الكلام كما قلت، ولكنه لم يتعرض لأصحاب القول الآخر والفكر الآخر. بدأت الأيام تمر وبدأ الوضع يتغير. أحمد بن داود يسخن كما تقولون المأمون، إلى أن وصل أن المأمون أصدر قرارا ألا تقبل شهادة رجل إلا إذا سئل عن عقيدته في القرآن، أهو مخلوق أم غير مخلوق؟ فإن قال هو مخلوق كما يدين المأمون قبلت شهادته، وإلا ردت شهادته. وأصبح لا يعين في أي منصب في الدولة إلا من يقول بقول المأمون. فرعون جديد، ما أريكم إلا ما أرى، إلا ما أرى. كما ينتخب الآن أي رجل، كما ينتخب الآن أي رجل، النصارى إخوانك أم ليسوا إخوانك؟ إن قلت هم إخواننا أهلا ومرحبا بك، وإلا فمصيرك معروف، فمصيرك معروف. كما قلت بدأت هذه الفتنة والمحنة تزداد، إلى أن جاءت سنة ثمانية عشر بعد المئتين، 218. خرج المأمون ليجاهد، ليجاهد، ومع انه كما قل كانت له عقيدة مزلزلة، ولكنه كان لا يقعد عن الجهاد في سبيل الله. اما نحن الان فبين جهل وقعود عن الجهاد في سبيل الله. خرج المجاهد، نزل بمكان يسمى الرقة، وفي هذا المكان كان قد ترك نائبا عنه رجل يسمى إسحاق ابن إبراهيم. فلما نزل بالرقة جلس إليه كاتبه أحمد ابن داود، وبدأ ينفث في صدره السموم، وهذه بطانة السوء التي تلتف حول حكام جهلة، حكام جهلة. ولذلك هذه المرحلة سماها أصحاب كتب التاريخ بالمحنة، أما أنا فمصر على أن أسميها غباء الأمراء وبلاء العلماء، لأن العالم لا يبتلى إلا إذا كان الحاكم غبيا. نعم نعم، غباء الأمراء وبلاء العلماء، أنا مصر على أن أطلق علي هذا الاسم. كانت النتيجة أن أحمد بن داود قال للمأمون: أفترك الناس هكذا؟ لا بد وأن تغير عقيدتهم وفكرهم قهرا، ونحن الآن نقهر على تغيير أفكارنا بالقهر. ولذلك ما دام الفكر يتغير بقهر فوالله لن يتغير وسيزداد، وهذا من غباء أهل الحكم، لأن الفكر لا يتغير بقهر وإنما يتغير بفكر، بفكر. والفكر إذا كان صحيحا لا يمكن أن يتزعزع، فهو كالجبال الرواسي. النتيجة أنه قال له: لابد من تغيير أفكار الناس. كيف يكون هذا؟ قال: عن طريق العلماء. فالعالم هو الذي يستطيع أن يؤثر على الناس، كما يحدث الآن وكما حدث فيما مضى وكما سيحدث بعد الآن. الضغط على العلماء حتى يقعدوا عن كلمة الحق، وحتى يقعدوا عن بيان الحق للناس، وحتى يضللوا خلق الله. فرجل العلم هو الذي يملك هذا. فهناك ضغط علي، وهناك ضغط على فلان، وهناك ضغط على فلان، وهناك ضغط على فلان، حتى نقعد عن الحق وحتى نضللكم، وانا اقولها صريحة ومدوية، حتى نضللكم، حتى نقول بغير ما قال الله ورسوله. هذا حق، هذا حق. وفعلا طلب احمد بن داود من المأمون ان يجمع رجال العلم والفقه والحديث حتى يحملهم حملة وقهر على هذه الفكرة حتى يقنعوا الناس بها. احضر العلماء والفقهاء بعد ان ارسل المأمون وهو في الرقة الى نائبه اسحاق بن ابراهيم يوجه اليه هذا الامر: اجمع العلماء واسألهم في قضية خلق القرآن واحملهم على عقيدتي، وإلا وأنتم تعرفون ما بعد إلا. وإلا جمع إسحاق أهل العلم والفقه والحديث وأقعدهم بين أمرين: ترغيب وترهيب. قولوا وسيكون منكم المفتي، وسيكون منكم وزير الأوقاف، سيكون منكم شيخ الأزهر، وسيكون منكم نائب رئيس الجامعة، وسيكون منكم كذا وكذا وكذا وكذا. قولوا وإلا ستكونون في السجون وتطؤون بالأقدام ما بين السماء والأرض. الكثرة الكل أطاع وأجاب، المهم أن نحيا ونركب الزلمك ونسكن في القصور. اجاب وبقي اربعة احمد بن حنبل ومحمد بن نوح والقواريري وسجادة اربعة اصروا على موقفهم فكشروا لهم عن انيابهم جعلوهم يروا شيئا فباتوا ليلة موحشة في سجن موحش كالمقبرة ما هي الا ساعات ونادى سجادة اني اقول بخلق القرآن فاخرجوا في الصباح قام القواريري وقال اني اقول بخلق القرآن فاخرجوا وبقي جبلان اشمان احمد ومحمد بن نوح ما تغير وما غير قولهما فكانت النتيجة نار جهنم أشد ماذا ستفعلون في يوم المحشر لا حول ولا قوة إلا بالله نعم بقي أحمد ومحمد بن نوح وأرسل إسحاق إلى المأمون النتيجة بقي رجلان تمسك بقولهما قال كبلهما في الحديد وأرسل بهما إليه وفعلا كبل أحمد بالحديد وكبل محمد بن نوح وذهبوا بهما إلى المأمون وفي الطريق دعا الإمام أحمد دعوة اللهم لا ترينا وجه المأمون وقد كان مجاب الدعوة في يوم من الأيام كما روى البيهقي دخل عليه شاب يبكي يقول له يا إمام أمي مقعدة كسيحة منذ 20 عاما بمرض مزمن فادع الله لها فغضب أحمد وقال له يا بني والله نحن أحوج إلى دعائها ولكنه استرضاء لهذا الشاب رفع يده ودعا الله والله كما يقول المحدث البيهقي وصل الشاب إلى بيته أراد أن يفتح الباب فإذا بأمه تقف على قدميها تفتح له الباب نعم دعا دعوة هذا الذي حسب من المتطرفين هذا الذي زج به في السجون وكبل في الحديد اللهم لا ترينا وجه المأمون دعا هذه الدعوة في ليلتها فاضت روح محمد بن نوح فارق الحياة حتى لا يرى وجه المأمون وفي الصباح جاءهم رسول ان المأمون قد وصل طرسوس وقد فارق الحياة هناك فعادوا بأحمد مرة اخرى مكبلا بالحديد وزجوا به الى السجون حتى ينتظروا من يخلف المأمون وكيف يكون الحال ولكنه بئس الخلف جاء المعتصم الذي بدأ يشدد على اهل الفقه والحديث وينكل بكل من يخالفه الفكرة كل من يخالفه القول بخلق القرآن اخذ ينكل به احضر الامام احمد بين يديه قل بخلق القرآن الامام احمد يقول الى ما دعانا رسول الله يكتفي بهذه الكلمة اهل النفاق ومنهم اصحاب عمائم وعلماء كانوا يجلسون يقولون له لا تتعب قلب المعتصم لا تتعب قلب الخليفة اجيبه الى ما يريد كأن احمد هو الذي يتعبه مع ان احمد كان يضرب بالصياد الذي يضرب هو الذي يتعب الذي يضرب أمور وأوضاع معكوسة، لا تتعب الخليفة، لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، أهل النفاق والرياء وظلوا بها كذا، يضرب بالصياد حتى أنه والله كان يغيب عن الوعي. وسبحان الله، أثر له موقف في هذه المحنة وهو يضرب وينكل به وينغس بالسيوف في جسده، يتفننون في تعذيبه باسم الإسلام والعدل والديمقراطية. والله في يوم وهو واقف بين يدي المعتصم وقد أراد المعتصم أن يقتله، أحضره وأعدم أمام عينيه رجلين حتى يرهبه. هو ينظر في من حوله فرأى رجلا من أتباع الشافعي، وإذا به يقول له: يا هذا، أتحفظ شيئا عن الشافعي في حكم المسح على الخفين؟ قل لدود أحمد بن داود يقول: سبحان الله، نقودك إلى الموت وتسأل عن الفقه. سبحان الله، نقودك إلى الموت وتسأل عن الفقه. ظلوا يضربونه حتى أنه كان يغيب عن الوعي بالأيام بالأيام بالأيام. راح المعتصم لا رحمه الله، وخلفه من هو أشد منه الواثق، شدد ولكنه لم يستخدم أسلوب الضرب، استخدم اسلوبا اخر وسياسة جديدة نراها في هذه الايام. ما هي؟ اصدر قرارا ان يمنع احمد من الحديث في المساجد الى الناس ولا في بيته، تحدد اقامته، لا يحدث الناس ولا يستمع اليه الناس. لو حدث هذه جريمة امن دولة، ولو جلس عليه احد هذه جريمة اخرى. وقال: ولا اراك ولا اسمع بك في مكان اكون فيه. وهذا ما يحدث الان. لا تقولوا اقعدوا العلماء، ولكن ظلت شرائطهم، اصبحوا الان يصادرون الشرائط من الاسواق، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم. وانا اقسم لهم بالله، هذا ما تفعلونه لن يجدي ولن يفيد، لن يجدي ولن يفيد، ولن يكون إلا ما قدر الله. لا تلتفت إلى هذا، ولن يكون إلا ما قدر الله، ولن يكون إلا ذلك. منع أحمد، منع العلم، ومنع الناس من سماع العلم، إلى أن شاء الله وقدر وجاء المتوكل. وصدق الله إذ يقول: إن مع العسر يسرى. فرفع المحنة عن العلماء وكرم أهل الحديث والفقه. ما زلنا نسأل الله أن يرفع عنا المحن، وأن يرزقنا الخليفة العادل الصالح الذي يقيم شرع الله ويحكم بكتاب الله ويعرف للعلماء قدرهم. إن الله سميع مجيب الدعاء، هو بالإجابة قدير وعلى ذلك قدير سبحانه وتعالى. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فبيننا من لا يستطيع أن يتحمل حرارة الشمس، أناس كانوا يتحملون الضرب بالصياط والسجن، وبعض المسلمين لا يتحملون حرارة الشمس. رفقا بهؤلاء حتى لا تحرقهم الشمس، سنختم الحديث عن الإمام أحمد، هذا الجبل الأشم الذي كان لا يؤثر فيه لا شمس ولا صوت ولا حرق، كل في سبيل الله، كل شيء يهون في سبيل الله، فهو يعلم أن نار جهنم أشد حرا، يجلس ساعة في حرارة الشمس ليعصم نفسه من حرارة جهنم. المسلم لا يستطيع ان يتحمل ذلك، وهذا هو حالنا، لا نتحمل ابسط الاشياء، هذا هو حالنا ولن نتغير. الامام احمد خرج متأثرا بجراحه، نغزات سيوف وصياط مزقة الجلد، مكث اعواما لا يستطيع ان يخرج حتى الى الصلاة، ومرت السنون والاعوام وبدأ يخرج الى الناس يحدثهم بما فتح الله عليه، ولم يغير عقيدته، وقد علمنا درسا كما يقول العلماء، ان رجل العلم في البلد المسلم لا يجوز له ان يأخذ بالرخصة وان يقبل القول بالضلال، لانه ان فعل فسوف يضلل جموع المسلمين، فسوف يضلل جموع المسلمين. الموت افضل له، الموت افضل له. ظل احمد على عقيدته، جاء وقد حمى واصبح في مرض الموت. جاء احد الذين يعملون بالطب وافتاه بان يشوي قرعا وان يشرب ماء القرع، له ولد يسمى صالح، اعطاه من ماله وقال اذهب واشتري قرعا واشويه، ولكن اياك ان تشويه في تنور بيتك. اتعرفون لماذا قال له ذلك؟ لان ولده كان قد اخذ عطايا من امير من الامراء، فابى احمد ان يشوى القرع بتنور اوقد بمال اخذ من امير جائر او ظالم يأخذ من اموال الناس. بدأ احمد يتبول دما دما. جاء احد اهل الطب وقال كلمة، قال ان هذا الرجل لن ينفع معه علاج، فقد تفتت داخله من الحسرة والاسى والحزن، كما يتفتت داخلنا الان حسرة واسى وحزنا على المسلمين في هذا البلد، على الحكام والمحكومين، تفتت داخله. مات احمد في سنة 41 بعد 100 الثانية، خلف علما وفقها ورجولة. الله اسأل ان يغفر لنا وله، وان يجمعنا به في مستقر رحمته. اللهم اجمعنا به في مستقر رحمتك، وادخلنا واياه اعلى جنتك، واحشرنا واياه تحت لواء نبيك، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارفع عنا الغمة والبلاء، اللهم ارفع عنا الغمة والبلاء، وجنبنا ظلم الحكام والامراء. اللهم انتقم من كل ظالم، خذ اخذ عزيز مقتدر. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين شرا فانتقم منه، اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين شرا فانتقم منه. اللهم حكم فينا من يحكمنا بكتابك وبسنة نبيك، وارفع عنا الغمة والبلاء، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، واتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.